الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، يقول: توجد الآن طريقة لتبييض الأسنان، وهي تركيب قطع على الأسنان كما تركب العدسات اللاصقة على العين لتبييضها، ويمكن إزالتها في أي وقت، فهي طبقات تكون على شكل سن تركب فوقه، فما حكمها؟ وأيضا ما حكم التبييض عن طريق الليزر، تبييض الأسنان عن طريق الليزر؟ الحمد لله، لا حرج في تركيب الأسنان الصناعية عند الحاجة إليها أو حشوها، ويدل على ذلك ما ثبت عن بعض الصحابة أنهم استعملوا أطرافا صناعية كعرفجة بن أسعد رضي الله تعالى عنه، فقد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. ولا يؤثر إذا ركب الإنسان هذه الأشياء بمقتضى الضرورة أو الحاجة الملحة، لا يؤثر ذلك على صحة الوضوء والغسل، فوضوءه صحيح وغسله صحيح، ولا يلزمه في هذه الحالة أن يزيل تلك الأسنان التي ركبها عند الوضوء والغسل. وبذلك أفتى جمع من المحققين من المعاصرين، فإذا لا بأس بذلك إن شاء الله. ولكن لو أن الإنسان غلف أسنانه بنوع من الغلاف لمجرد تبييضها، أي للتحسين فقط، ليس لداعي الضرورة ولا الحاجة الملحة، وإنما أسنانه على ما هي عليه، ولكنه ركب هذه الأسنان لإرادة طلب البياض والتحسين فقط، فإنه لا بد من إزالة هذا الذي ركبه قبل الوضوء والغسل. لماذا؟ لأنها تحجب شيئا من الفم، ومن المعلوم أن باطن الفم له حكم الظاهر في الوضوء، فلا ينبغي للإنسان أن يتوضأ أو يغتسل وهي لا تزال عليه. هذا إذا ركبها لمجرد التحسين وإرادة زيادة البياض لأسنانه فقط، وأما إذا ركبها لداعي الضرورة أو لداعي الحاجة الملحة، فإن وضوءه وغسله وهي عليه صحيح ولا بأس به، والله أعلم.